لما رحت من المدينة المنورة وأسأل الله العودة على أكمل الأحوال طلبوا مني هناك كتاب الشمال، وقال لي بعضهم في واحد له مكتبه في الرياض هو بطبعه وبرخصه لأنه أمشي ترخيصه ادخاله لأنه فيه نسحات والبركات المحمدية نعم وفيه أشياء وأشياء والمولد وكانوا عم بيخاربوا المولد حرب شعواء لطيف اشتد أزمة. قلت له والله إذا كان معناه برخصه يعني هذا بدنا ونحط معنا في أجل دون عظيم. المهم أعطيته مبلغ منيح يطلع على حسابي ويبيعنا لي ويدخل أسر على المدينة يدخل وبره. والله بعده طلع الأستاذ طبعا وبعد 500 قصه للمدينه وقفوها في الاعلام اتصلنا في هذا الرجل اللي خلصها في الرياض قال انا ما يكفل بالترخيص. الله سبحان الله شلون ما يكفل؟ انت قلت انا بطبع وانا بدخل وانا برخص الى اخره. قال لا انتوا اي شغلكم؟ أنا هوني كبير الشغل عليك لأنه ليش كانوا في رحص مولد وعم بحال مولد ما يسمه مولد برطيف لذلك الوقت. وبعده أنا رجل آخر معي إقامة لأنه متى شافوا ليش شغلات الواحد قولوا لساعة خمق مع السلام شغل كبير. وكانت أزمة هوني شديدة عنيفة صعب رجل. قلت له يا سيدي يا رسول الله إذا كان هذا الكتاب مقبولا عندك فيدخل بترخيص، وإذا كان ما هو مقبول من دمان رخصه ما في غير أقول خشي الله عملوك ما لهم ما يوجه. والشغلة أخذت حد والله قاموا هذولي بحثوا فيه قالوا واللي أراه بده يطلع عليه تلميذ لابن باز. وإذا هذا نتعشون لان كله هو نزل قال له للمدير مديره ويعني عم تدمع قال له الكتاب لابن مراك المسلم تحركت الفطرة. قال له إيه ذاك بحس المولد؟ قال له بس الشيخ يرفع عنا بحس المولد لأنه في يعني حول شغلات مع طولي رفع بحث مولي مرخص حكي. قلت له بكمال وبكمال بكمال. قال بعد ذلك من نرفعه للرياض للمديرية العامة لربما له ملاحظات ثانية علي ما نعرف. أنا هوني قلت أعوذ بالله وأنت من أهلي إلى الرياض سد الأمر. رأيت أحد الناس برؤية انه انا واقف حول الكعبة المعظمة وفي واحد اثنين او ثلاثة واقفين عم ينتظروا مؤذنين موافقة على شهادة محمد رسول الله. نحن هكم واحد انا قلت اخذ شهادته ترتسم على جدار الكعبة. والله كل انت عم تطلع على باب الكعبة على ظهر باب الكعبة واذا ترتسم شهادة محمد رسول الله من عبد الله صلى الله عليه وسلم. يا الله هوني فوق مشروف الحمد لله. والله راح بعثونا رياض اجاوا ترخيص ها بدون سحب البحث المولد جاءت البشرى بدون سحب. ايش قالوا هدول بشدة يعني هي. قالوا هدول لازم يكون ما قروا الكتاب وبكره بده يسوون لنا تعنيف انه ليش ما نبهتونا في بحث المولد لازم تقولون انه هالكتاب فيه بحث المولد لازم نأكد الطلب أكد الطلب جاءهم تعنيف نحن رخصنا بما فيه ليش هم ترجعونا عنا فل. قلت اللهم لك الحمد ومن تكن برسول الله نصرته إن تركه الأذن في آذانها تجد. الحمد لله. نعم. الحمد لله. قلت الحمد لله أن سيدنا الرسول راضي به، وهي أكبر فرحة عندي. اللهم أكبر فرحة. اللهم هي المقصود بالذات. والحمد لله. اللهم صل وسلم. ودائما بتذكر هالمسألة هي بتطمئن قلبي من شرحها. كيف لا؟ من شرحها. بقول الحمد لله مقبول عنده. ودخل بسلام ولهلا قال ويوحي بسلام، مع انه فيه ما فيه من الردود عليه لانه ما كتبته الا محبه. الحمد لله. والمرء مع من احب. الحمد لله. ولن يتخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محبه. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. تفضل فيك تفضل. بسم الله. وأكثر ما يطلب من كتبي كتاب سيدنا محمد رسول الله.